خافقي واغترف ممن هل الأمل فالحق نور وأضواء هنا سطعت على البقاع كستها أروع الحلل نور النبي من الرحمن منبثق والآل والصحب فرع السادة الأولي هذا ابن بنت رسول الله تغمرنا ذكراه بشرا وهل في البشر من خجلي لك يا حسين قلوب الناس قد خفقت بالحب إعلاؤه يعدو على زحلي الله لك يا حسين لك يا حسين قلوب الناس قد خفقت سيدنا الحسين لك يا إمام قلوب الناس قد خفقت بالحب إعلاؤه يعلو على زحلي لك يا حسين لك يا إمام قلوب الناس قد خفقت لك يا حسين قلوب الناس قد خفق بالحب إعلاؤه يعلو على زحلي بالحب إعلاؤه يعلو على زحلي انظر تجد حولك الأقوام في ولهن زاروا مقامك بالدعوات والقبل سيدنا الحسين انظر تجد حولك الأقوام في ولهن زاروا مقامك بالدعوات والقبل يا مولانا لك يا حسين قلوب الناس قد خفقت بالحب إعلاؤه يعلو على زحلي يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين الله انظر تجد حولك الأقوام نعم في ولهن حولك زاروا مقامك بالدعوات والقلب لي ذكرى الحسين شجون بالعلا اتسمت وفجر ميلاده فخر لكل ولي يا خافقي واغترف ممن هل الأمل فالحق نور وأضواء هنا سطعت الحق نور البقاع كستها أروع الحلل نور النبي من الرحمن منبثق والآل والصحب فرع السادة الأول والآل والصحب فرع السادة الأول يا سيدنا الحسين يا سيدنا الإمام هذا ابن بنت رسول الله هذا ابن بنت رسول الله تغمرنا ذكراه تغمرنا ذكراه نعم بشرا وهل في البشر من خجل هل في البشر من خجل لك يا حسين قلوب الناس قد خفقت بالحب اعلاه يعلو على زحلي قلوب الناس قد خفق لك يا إمام قلوب الناس قد خفقت بالحب اعلاؤه يعلو على زحل بالحب اعلاؤه يعلو على زحل فانظر تجد حولك الاقوام ناعا في وله زاروا مقام بالدعوات والقبل زاروا مقام بالدعوات والقبل وأنت من أنت الطهر منبته نبينا المصطفى والنور من غجلي يا مداد يا مداد يا مداد مداد مداد يا مداد مداد مداد مداد مداد يا مداد يا مداد يا مولانا يا مولانا سيدنا الإمام علي يا مدان يا باب النبي مدان مدد مدد يا مدان يا مدان ها زهراء يا بتول مدد مدد يا زوج الإمام مدد يا أهل بيت رسول الله حضر يا مدان صاحب الفرح وعلى العموم يا مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسين يا مدان رجال الله المدان يا كل من حضر يا مدان يا أهل بيت رسول الله وعلى العموم مداد يا مداد ها عدد يا مدانا رئيسة الدواوين المدان سيدنا السيدة زينب يا نفيسة العلوم مدان يا مدان الله علي يا باب النبي سيدنا الزهراء يا بتول مربي الأيتام المدى سيدنا الإمام وعلى العموم يا مدى الله وسع الذكر شوي افتح الحضرة عشان خاطر سيدنا النبي عشان خاطر ربنا وسيدنا النبي وسيدنا الحسين افتحوا الحضرة لك يا حسين قلوب الناس قد خفقت بالحب إعلاؤه يعلو على زحلين وأنت من أنت أنت الطهر منبته نبينا المصطفى والنور منه جلي فانظر تجد حولك الأقوام في وله زاروا مقامك بالدعوات والقبلي من يسلك الدرب سيف الله في يده يغشى الحياة بقلب الفارس البطلي الله Thank you. يا اخوانا افتحوا الحضرة عشان خاطر سيدنا النبي، عشان خاطر سيدنا النبي. افتح الحضرة، افتح الحضرة. الله يلا اذكر الله. حي ناديتهم رقوا لحال المتيم على البيت، وبطيب وصلكم عليه تعطفوا بطيب الوصال علي تصدقوا فأجابني قاضي الغرام وقال لي أجابني قاضي الغرام وقال لي صبرا قلت له الحشا يتمزقه فغدوت من حر الصبابة والهوى لا روح فيا ولا لسان ينطق لا روح فيا ولا لسان ينطق سحب المدامع من عيوني أرسلت فوق الخدود لبعدهم تتدفق أسروا فؤادي والمدامع أطلقوا ألا البيت أسروا فؤادي والمدامع أطلقوا وتعجلوا قتلي ولم يترفقوا وسروا سحيرا والفؤاد وقلبي من خوف التفرق يخفق قلبي من خوف التفرق يخفق ودمعي يباح بما تكن سريرتي وجوارحي في كل قلب ترشق أحبابي قيدوا قلبي بحب جلالهم وجمالهم وبرحمة لمقيد لا يطلق وغدوت كالمجنون من بين خيامهم ولحاظهم في كل قلب ترشقون